ولكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط مستحبة، مستحب من سنن الصلاة القولية، من سنن الصلاة القولية. أما هي في التشهد الأخير وركن تابع للتشهد. والدعاء يستحب في التشهد الأخير، الدعاء والاستعاذة من أربع كما سيأتي، والجلوس لهذا التشهد الأخير ركن. الجلوس، جلوس نفسه ركن، الجلوس لأنه لا يتأتى إلا بجلوس ولا يكون إلا بجلوس. معنا إخوان؟ طيب، هنا قال باب التشهد في الصلاة، أي باب صيغ التشهد في الصلاة جاءت كثيرة، وأيضا صيغ الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت كثيرة في التشهد. أحسن من استوعبها صاحب جلاء الأفهام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر برمته، ذكر صيغ الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر التشهد كثيرة، وأشهرها التي نأتي بها في الصلاة، وسيأتي باب منفرد عن هذا إن شاء الله بعد هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وعثمان بن أبي شيبة. في نسخ من صحيح مسلم يا شيخ محسن، أعطي الإخوة الذين ليس معهم. أخونا وليد، خذ لك نسخة من هذه، ما في داعي لهذا، ده مجتزأ بس كذا. ها في الشرح، تمام. انظروا الإخوة الذين ليس معهم، انظروا أعطوه. هذا متن الظاهر، الإخوة أتوا بالمتن صح؟ عارف. تمام، أعطوا الإخوة الذين أعطوا للشيخ عبد الرؤوف. قال يا إخوة: وإسحاق بن إبراهيم، زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة أبو الحسن، أبو الحسن أخو أبي بكر، أخو أبي بكر له كتاب الرسالة العرشية، وعثمان أكبر سنا من أبي بكر، عثمان أكبر سنا من أبي بكر، وأبو بكر أتقن من عثمان. أخونا هذا ما معه اللي معه دفتر معه؟ أعطوا له نسخة. إن شاء الله فيما بعد، إن شاء الله إذا جئنا عندها سننبه إن شاء الله بإذن الله. طيب، اللي أقصد اللي ما فيش معه يأخذ عشان الدرس يوصل المتن، يوصل المتن. هم الإخوة أتوا بالمتن ما أتوا بالشرح، تمام؟ تبعوا، مش في أسانيد يا شيخ؟ في أسانيد؟ تبع الشيخ كده عبد الرؤوف كتاب الصلاة؟ كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة، وصلتم؟ طيب، وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هذا الحنظلي الإمام، الشيخ الإمام بخاري الذي أشار عليه بتأليف الصحيح. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير، ولذا قالوا إيه؟ إسحاق ملازمة له أخبرنا. وقفتم عن نسخ يا إخوان؟ أخونا أيمن مع نسخة؟ وقفتم صفحة كم؟ أخبروا إخواني. 114، صفحة 114. حدث قال قال وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران، من هم الآخران؟ زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد ضب، عن منصور وابن المعتمر أحد الثقات الأثبات، عن أبي وائل شقيق ابنه ابن سلمة أبو وائل وخضرم ثقة عن عبد الله، هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان، هذا في بداية الأمر. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام. هذا السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، نعم، أي السالم من النقائص والمعايب والعجز والآفات والصاحبة والولد وعن الطعام والشراب والحاجة، سالم عن كل آفة وعجز وعيب ونقص، سالم عن صفات المحدثين وسمات المخلوقين. إن الله هو السلام. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله. اللام هنا للاستحقاق، الله هو المستحق، والتحية هي التعظيم، فجميع وجوه التعظيم مستحقة لله تبارك وتعالى على إطلاقها وتمامها وكمالها. التحيات لله معنى. هل يجوز أن يقال لفلان تحياتي؟ التحيات لفلان بالألف واللام يا إخوة كذا على سبيل الكمال والتمام؟ لا. ولذا ذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب معجم المناهي اللفظي: تحياتي لفلان، تحيتي لفلان لا بأس، أما بالألف واللام فينهى عنها. التحيات لله، اللام للاستحقاق. والصلوات، جميع الصلوات الشرعية واللغوية لله سبحانه وتعالى. والطيبات، فهو سبحانه وتعالى طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، وإليه يصعد الكلم الطيب، إن الله طيب لا يحب لا يقبل إلا الطيب، نعم. والطيبات الكلمات الطيبة ترضي الله عز وجل، يرضاها الله سبحانه وتعالى. الأقوال الطيبة يرضاها الله عز وجل، أفعال طيبة يرضاها الله عز وجل. التحيات لله، انظر إلى هذا التشهد، سمي التشهد تشهد لما ينطق به المصلي من التشهد بالوحدانية لربه ومعبوده وخالقه، والتشهد لنبيه بالرسالة والإقرار بها، نعم. التحيات لله والصلوات والطيبة. شوفوا صيغة عبد الله بن مسعود، أشهر الصيغ، وهي التي أيسر ما تكون على ألسنتنا. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، أصلها السلام عليك يا أيها النبي. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بهذا التسليم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا في مسجده أو بعيدين من مسجده في مشارق الأرض ومغاربها، يقولون: السلام عليك أيها النبي. معنا يا إخوان، وسنتكلم على رواية عبد الله بن مسعود في قولنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي كما في الصحيح معنا، وكما أيضا هو مروي عن عائشة في مصنف عبد الرزاق. معنا يا إخوان، قال: السلام عليك أيها النبي. ابن تيمية يقول هذا مش من باب الخطاب المباشر، لأن الخطاب المباشر في الصلاة يبطل الصلاة، لأنك تخاطب الناس مباشرة كده، هذا إبطال الصلاة، لأن هذه الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الناس، خطاب للناس، إنما هذا من باب قوة الاستحضار، كما في اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: السلام عليك أيها النبي. وإذا أفرد النبي شمل الرسالة، معناه ورحمة الله، السلام عليك على جسدك يا رسول الله، طيب، على سنتك كذلك، على شريعتك كذلك تسلم وتحفظ وتصان. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما أحسن هذا التسليم وما أحسن هذا الدعاء. السلام علينا، شوف بعد ما أول شيء حق الله، ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حق العباد. السلام، سبحان الله، ما أحسن هذا إذا تدبرناه في صلاتنا. أكثرنا يعني، وأنا من هؤلاء، يمر على هذا ربما لا تدبر هذه المعاني. الله المستعان. لا، عندما تتدبرها تستفيد يقينا ومعنى آخر وشوقا إلى ما تقول. الفرق بين أن تجري هذه على الألسنة عادة أمر آلي، وبين أن تجري على الألسنة مع التدبر والتفاهم والتعقل. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. قال السلام علينا، يعني يسلمون من المخاطر، من الآفات، من الأسقام، من البلايا، من الهزيمة، من كيد الأعداء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. العبد الصالح هو الذي أتى بحق الله وحق عباده، هذا هو العبد الصالح. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح، لأنه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الألف واللام تفيد العموم معنا، وهذا معروف في أصول الفقه، في كتاب العام والخاص والعموم والخصوص، وأدوات الأدوات التي تفيد العام العموم، منها الألف واللام التي هي بمعنى الاسم موصول. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح، أين؟ في السماء والأرض. نعم، السماء من الملائكة وغيرهم، والأرض كذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. إذن هذه هاتان الشهادتان، شهادة الله بالوحدانية والألوهية والربوبية وكمال أسمائه وصفاته، والإقرار للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول يصدق ولا يكذب، ليس فيها وأشهد أن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة وحده لا شريك له زيادة ضعيفة لا تصح، وهي خارجة عن الصحيح، خارجة عن الصحيح. إيش تقول يا شيخ؟ وردت لكن شاذة لا تصح، لا نقولها. الصواب هذا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن أيضا وردت يا شيخ ليس في الصحيح، يا خارج الصحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمد لكثرة محامده ومحاسنه وثناء الناس عليه، محمد ومحمود، محمود كذلك لكثرة محامده. ألهم الله أهله أن يسموه هذا الاسم العظيم الجميل، عبده ورسوله. عبد ولا يرفع إلى منزلة الإله أو منزلة الرب كما يفعل النصارى أو اليهود، معنى في صالحهم. عبده ورسوله، اليهود غالوا، لا غالوا صحيح في جهة، في مجال من المجالات، ومن جهة أخرى وضعوا وحطوا من منزلة الأنبياء، جعلوا عيسى بن مريم ولد زينة، ولد رغيف، والنصارى قالوا هو الله، ومنهم قال هو ابن الله، ومنهم قال هو ثالث ثلاث. أما أهل السنة الأمة أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة الوسط لتكونوا شهداء على الناس. عبده ورسوله هذه الوسطية، ثم يتخير من المسألة ما شاء. طيب إذا سأل يسأل بأي شيء، بأدعية القرآن أو بشيء من عند نفسه أو بآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام. منع أبو حنيفة إلا بأدعية القرآن، والصواب أنه يجوز أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة بما تيسر له، بما تيسر له. وفي الحديث يا أخوة أن الدعاء بين التشهد والتسليمتين دعاء مستجاب، مستجاب، يدعو بما شاء، فإذا دعا استجاب الله له. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار محمد بن بشار بندار. لما مات محمد بن بشار جاء من يخبر أبا موسى العنزي بموت ابن بشار، فقال: أتبشرني بموته؟ يرحمك الله، لله علي 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث واحد. كان بينهما تنافس ما يكون بين الأقران. فلما مات هذا الإمام ابن بشار جاء هذا الرجل يبشر ابن المثنى، فكان الجواب أنه لا شماتة، لا شماتة، ولو أحدث بعده بحديث واحد، إنما أدع هذا كم كتم يعني كبتا لك وضرأ لك وغيظا لك وكمدا، ولمن يظن أني سأفرح بموته. فلم تأخذه العزة بالإثم، ولم تأخذه فرحة بموته، إنما أصابه الحزن والكآبة. مات بعده 90 يوما. ولد في بلدة واحدة ومات في بلدة واحدة وعاش في بلدة واحدة ومات في سنة واحدة، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة. قال: حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر. متى عجنا بمنصور بن المعتمر؟ في الإسناد السابق بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني بعضهم إيه ذكرها وبعضهم لم يذكر. اللي رواها من؟ انظروا كده يا إخوة، من جاءت من عند من؟ ها؟ يعني هو إسناد آخر عن منصور بهذا الإسناد. منصور عن من؟ عن أبي وائل. الظهر الخلاف من عند جرير، شعبة عن منصور، ها صح، وجرير عن منصور، بارك الله فيك. نعم طيب، والظاهر ان تخير المسألة هذا في التشهد الأخير، جاء بأحاديث أخرى. قال: ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. قال: حدثنا عبد بن حميد. ها؟ عبد بن حميد الكش أبو محمد. قال: حدثنا حسين بن الجعف، حسين بن علي بن الوليد الجعف، ثقة عابد كوفي مقرئ. حسين الجعفي ثقة عابد كوفي مقرئ. عن زائدة، زائدة بن قدامة الثقف، ثقة ثبت صاحب سنة أبو الصلت. عن منصور، متى مر معنا؟ متى مر معنا الشيخون؟ 114. قال: عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في حديث في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب، أو ما أحب، ليس فيه تقيد بأدعية القرآن، إنما ما تيسر. عرفنا يا أخوان؟ قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وقفت على شيخ تقولي معك يحيى بن يحيى، من شيخه؟ من شيخه؟ أبو معاوية صح؟ من شيخه؟ بص شوف الأعمش صح؟ طب عندك يحيى بن يحيى من شيخه؟ تمام. قال حدثنا يحيى بن يحيى، من الذي قال حدثنا يحيى بن يحيى؟ أحسنت يا عم بارك الله فيك، ماشي وانتبه. يحيى بن يحيى إخوان التميم من نيسابور، أبو زكريا إمام نيسابور. قال أخبرنا أبو معاوية، عند أخينا صاحب السر أبو معاوية. من أبو معاوية؟ لو عرفت لك دينار. محمد بن خازم الضرير رمي بالإرجاء، وهو أثبت من أثبت الناس في الأعمش، بل هو أثبت الناس في الأعمش. عن الأعمش، من الأعمش؟ عند أخينا أيمن سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسد الكاهن. عن شقيق عند أخينا فريد سبق معنا، لو عرفت هو أول شيء مر معنا الليلة أول حاجة ولا ما مرش؟ هذا السؤال. ثم الأمر الثاني، هو من شقيق ابن من؟ عند أخينا الذي بجوار الجدار في اللفة في الحوض هنا. معك نسخة؟ شقيق ابن سلمة أبو وائل في أول إسناد الليلة، وفي الثاني. عن عبد الله بن من؟ ابن مسعود أبو عبد الرحمن، قالوا مات في العام 31 ومنهم قال 32. معنى يا إخوة؟ قال كنا إذا جلسنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بمثل حديث منصور، وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. طيب لازلنا في حديث عبد الله بن مسعود يا أخي، كل هذه الصيغ حديث عبد الله بن مسعود. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نعم العبس الكفر صاحب المصنف عبد الله بن محمد، هكذا. كم واحد يا عمر من يسمى عبد الله بن محمد؟ خمس. المسند الجعف، النفيلي، نبي الأسود، وصاحبنا هذا الخمس، خمس في طبقة واحد عبد الله بن محمد. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، معنا يا إخوان؟ طيب الملائي، لما نسب بالملائي؟ أحسنت يا عمر، كان يبيع الملايات يعني يتكسب منه، زي واحد بيبيع القماش والبز والملابس وما إلى ذلك. قال حدثنا، أن تعرفوا قصته في لما اختبر في خلق القرآن، ها؟ لما دخل فلان فأجاب، ودخل فلان فأجاب، ودخل فلان فأجاب، فقالوا له يلا هتعمل ايه؟ قال لعنقي اهون عندي من جر هذا بالزراب، عنقي ذي الطير وهي ولا شيء امام الزرار ده، الزرار اغلى منها. عايزين نقول بقى القران مخلوق؟ فثبت معناه. فكان واحد من الائمه المشاهير جالس فقال جزاك الله عنا والاسلام خيرا وقبل راسه. عرفتم في ترجمه من؟ ابي نعيم الفضل ابن دكين. قال لعنقي هذا اهون عندي من زري، من زر القميص هذا، يعمل كده معناه. فرحمة الله عليه. ما قالش ثبت، القرآن كلام الله غير مخلوق. على هذا حدثنا من سبقنا فلان وفلان، قاعد يعدد الأئمة علم عنده. لا نجا عافاه الله، بس اللي دي طبقة، هؤلاء طبقة قبل الإمامة. ما هم كم إمام عندك؟ المأمون هذا واحد، تمام، عندك الواثق على الثاني، عندك المعتصم، وعندك بارك الله فيك المتوكل. في صدر خلافة المتوكل بعد كده انتهت الفتنة. أول شيء المأمون بدأ يمتحن، خايف، كان عايز يعلنها لكن خايف شوية. بعدين جاء من بعد واحد جريء الواثق، بعد الواثق المعتصم، الله المستعان. طيب أربعة من الخلفاء تتابعوا على هذه الفتنة، صلى الله عليه وسلم. طيب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي ثقة ثبت رمي بالقدر قال سمعت مجاهدا، مجاهد ايه؟ ابن جبر، أبو الحجاج، أحد تلاميذ عبد الله بن عباس صاحب المدرسة المكية في التفسير، مجاهد. كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه. ليه؟ لأنه قال قرأت التفسير القرآن على ابن عباس 3 مرات، وفي رواية 30 مرة، معنا؟ فما أمر بآيات إلا وأسأله أين نزلت وفيما نزل. أخذ التفسير عن ابن عباس. شوفوا بقى لما يقعد مع عالم حبر الأمة ترجمة القرآن وآية آية هيخرج، أهو خرج لو لم يكن إلا مجاهد لكف. كيف وابن عباس تلاميذ أهل مدارس قائمين عليها. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخبارة وهو الأزدي أبو معمر الكوفي ثقة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. شوفوا كيف، لما سمي التشهد تشهد؟ لنطق المصلي بالشهادتين تشهد. ومن أول ما يجلس يا إخوة يشير بأصبعه السبابة، هذا هو الصحيح، يشير بصوره السبب من اول التشهد الى اخر، لا يقتصر انه يشير عند النطق بالشهادتين، ليس هذا من السنه، انما يشير ولا يحرك، لا يحرك هكذا ولا يحرك هكذا ولا باي طريقه اخرى من تحريك، لان التحريك لا يصح، انما الصحيح الثابت الاشاره بدون تحريك. والمسألة فيها خلاف بين المذاهب، من قائل بالتحريك ومن قائل بالإشارة فقط، والصواب الإشارة بدون تحريك، والأحاديث تؤيد هذا، والذين رأوا الحديث بالإشارة بدون تحريك جماعة، سفيانان، حمادان، شعبة، والأعمش 6 و7 ثقات معهم 13 نفس، ولم يخالفهم إلا رجل سبق معنا الليلة في هذا الإسناد لو ذكرتموه، زائدة بن قدامة أبو الصلت، واحد بس ثقة، لكن روى التحريك، والآخرون هؤلاء الأئمة الإشارة فقط بدون تحريك. عرفنا هذه النقطة؟ إذن الصواب الإشارة. وإذا جلس الإنسان في التشهد، إذا كان في التشهد الأوسط أو في صلاة ثنائية، افترش رجله اليسرى، وإذا كان في آخر التشهد في الصلاة الثلاثية الرباعية فإنه يتورك فخذه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، ويجعل المرفق هذا سيف المرفق هذا حد المرفق على فخذه هكذا، ما يرفع هكذا، والإشارة تكون هكذا ولا يفعل هكذا، ترون بعض الناس يفعل هكذا، تكون الإبهام تحت السبابة كما ذكر الحافظ ابن حجر، الإبهام هذه تكون تحت السبابة هكذا، ولك أن تفعل هكذا 53، كان عرفت يعقدون 53 هكذا، عرفنا يحلق تحليل أو يقبض هكذا أو يفعل هكذا. قبض هذا أيضا قبض، لكن الإبهام تحت سبب، ما يفعل هكذا، فيكون السبب هنا والإبهام هنا. لا، الصواب هكذا، يكون الإبهام تحت هذه. عرفنا يا إخوة؟ ولا يتجاوز بصره إشارتها، يخفض بصره. قال ها؟ نحن ذكرنا تذهب ذهبت بعيدا سفر خليك معنا ها؟ نحن كنا الآن لسه كنا التحريك شاد لا يصح. ليه؟ في واحد ثقة اسمه زيد بن قدامة وثلاث عشرة نفسا رووا الإشارة بدون تحريف، منهم شعب والأعمش وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسبعة مع هؤلاء ثقة رووا الإشارة بدون تحريف. فالقول قول من قال بالإشارة بدون تحريف، والإشارة يا إخواننا تجتمع طارة مع التحريف وتفترق. فإذا قيل لك أين صالح قلت هكذا هكذا، وإذا قيل لك نادي صالحا قلت هكذا، إشارة مع تحريك، ففي فارق. معناه قد تجتمع الإشارة مع التحريك وقد لا تجتمع. ما ينفعش لو قيل لك أين صالح تقول له ما ينفعش كده. وانت لما بتصلي الجمعة بتخطب بالناس بتعمل كده، ما بتعملش كده، ما بتدعو في الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا يشير إلى السماء، ولما قال لهم في المشهد الأعظم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. عمل كده كده، ما عملش كده فوق ولا عمل كده تحت، عمل هكذا ونكتها إلى الأرض. وعائشة لما كانت في صلاة الكسوف ودخلت أسماء فقالت ما بالناس، ما بال الناس، فأشارت إلى أن آية عملت كده. شوف كيف هكذا، ما عملتش كده. والجارية لما قيل لها أين الله قالت في السماء، أشار، ما عملتش كده. شو الإشارة؟ أي بدون تحريك. هذا إشارة الخلاف في إشارة السبابة وليس في إشارة الكاف. معنى لو قيل لك نادي عليا تفعل هكذا، ما ينفعش يقول نادي عليا تعمل كده. لا. معنى يا إخوة؟ إذا وأيضا ليس في الصلاة حركة بمعنى تشغل، لأن هذه الحركة تشوش على الشخص. معنى بعض الإخوة اختلف في بلاد غرب آسيا شرق آسيا، فاختلفوا في التحريك هذا، واحد كسر أصبع واحد بسبب تحريك، وهي ما تستحقش المسألة، خلافية فيها سعة لكن فيها راجح ومرجوح، فيها قوي وضعي. لكن الإشارة من أول الصلاة إلى من أول تشهد إلى آخر تشهد الإشارة. يفهم بعض الناس الإشارة في وسط التشهد، لا، بارك الله فيك. نعم فايش احسنت، الحديث الذي فيه الإشارة بين السجدتين يا اخوه في جلوس بين السجدتين لا يصح. شاب صحيح بالصحيح بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني، لكن هو لا يصح في هذا الموضع. انما الإشارة في جلوس التشهد، في جلوس التشهد. هذا ما تسأل عنه؟ طيب بارك الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، انتهينا من هذا، وصلنا عند عبد الله بن مسعود. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفين. شوف في تواضع، مسألة تواضع مدرس مع من يدرس، وفي خفض الجناح والجانب واللين والرفق بالمتعلم. وفيه محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وفيه الاعتناء لمزيد الاعتناء والتأكيد، كفي بين كفي كما يعلمني الصورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتص، يعني ساق الحديث كما في الروايات سابقة. الزيادة فيه يعلمني التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن، كلمة كلمة حرفا حرفا. واقتص التشهد، قال حدثنا قتيبة بن سعيد. متى عهدنا بقتيبة بن سعيد؟ لو عرفتم لكم دينار. أول مرة؟ مؤكد؟ مؤكد أحمد؟ يلا يا عمر، ها عندك مؤكد؟ طيب أحسنت. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، خلاص عرفناه أرحمك الله. كان في بداية أمره إيه؟ يعتني بالرأي والقياس والنظر، ويعتني بالأحاديث، عرفنا. فرأى رؤيا في منامه أنه قد دليت من السماء مزادة. أه؟ ما احنا قلنا هذا، أحسنتم، ما احنا اختبرنا من أجل هذا، ما احنا عرضنا الغالط. ما أخونا قال أول مرة، مش أنت الذي أجبت ولا من الذي أجاب؟ ها أنت اللي أجبت أخونا محسن. طيب لأول مرة، ها؟ لا لا لا لا، هذا الأول مرة الليلة، الأول مرة الليلة. فأراد أن يتناول المزادة فلم يستطع، فلما الناس أرادوا أن يتناول المزادة لم يستطع، فتناوله هو، فرأى، نظر فيها، فرأى ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرقين، ما بين الأفقين. فلما قام من نومه ذهب إلى المعبر فعبر له، هذا الذي يبلغ هذا المبلغ هو الحديث لا الرأي ولا النظر. فاعتنى من يومها إلى دراسة علم الحديث وصار من الحفاظ. هذه رؤية تسوق إلى الخير، تأخذ بنصيحة الرجل إلى الصلاح والفضل والعلم والسؤدد. انت احيانا تروح لواحد يعبر لك رؤية وهي جميلة، يقلبها رأسا على عقب، يقلبها رأسا على عقب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، لا تقص الرؤية الا على واد او عالم. واد يعني واحد بيحبك، حبيب، لان ممكن واحد بيحسدك يحسدك عليه في الخير ويلف يلفك يلو رأسها كذا، لأن مش عايزك الخير، يحبلكش الخير معنا. يقول لك لا لا لا، ما فيها مصلحة، ما فيها منفعة، لا سيبك منها. الله، وعالم، إنما واحد جاهل ممكن يعني يفسدها، نسأل الله العفو العفو. ها؟ الضابط في الرؤى، في الرؤى، الرؤى على ثلاثة أنحاء، رؤية حسنة من الرحمة معنا، ورؤية قبيحة من الشيطان. الواحد ينام ويرى تهويل كأنه يدلى من أعلى طابق إلى بئر، تهويل. ورؤى هي حديث نفس. أنت في الدنيا عايز تركب سيارة، في اليقظة يعني عايز تركب سيارة، تحدث نفسك تركب سيارة، شوف نفسك المنام راكب السيارة وماشي وبتدور، بتروح المنصورة، بتروح هنا، بتروح يمين شمال، بتحدث نفسك. إذن الرؤية التي حسنة هي من الرحمن، تحكى وتعبر. الرؤية القبيحة الإنسان يدفل على يسار ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها لا تضره. وأما حديث النفس فلا يبنى عليه شيء، إنه مجرد حديث نفس. لكن أي رؤية لا تقص إلا على واد أو حبيب كما قال النبي، لأنها لو عبرت وقعت، لو عبرت خطأ تقع كما في الأحاديث. أه؟ تكون حسنة، حسنة جميلة. أيوة، أنا أريد أن أقول حاجة، في شيء أنت دائما في اليقظة بيجري في نفسك يغلب عليك فتراه في المنام، هذا حديث نفسك. إنما شيء أنت لا تلتفت إليه ولا تحدث نفسك به، فإذا في المنام ترى شيئا يسر الخاطر يريح النفس والبال. معنى الشيخ يختلف. يعني أبو قتيبة نام في المنام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ماسك كتاب فيه أسماء العلماء، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اسم ابني في هذا الكتاب؟ فقال نعم، ذكر هذا في ترجمة قتيبة. معنى يا إخوان شوفوا الرؤية الحسنة، أنا ما فيها شك تأتي كفلق الصبح، الرؤية الصادقة تأتي كفلق الصبح تماما، ربما لا تحتاج إلى تعبير، ربما يقوم الرجل من نومه وقد عبرها بنفسه. فسألوا الله عز وجل أن يرزقنا حسن الرؤى وأن يعيذنا وإياكم من سيئها. طيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث، وهو ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، عالم مصر ومفتيها وفقيهها، كان يلقب بأبي المكارم لكرمه لجوده لبذله لعطائه، كان في بلاد طوخ في محافظة قليوب، كان له المضاف للضيفان وطلاب العلم المحدثين، وكان صيته ذائعا حتى وشى بعض الناس إلى الخليفة يخشى على شهرة الخليفة وعلى صيت الخليفة من صيت الليل، فقال هذا القائل يشي إلى الخليفة لعبد الله، عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليث بن سعد. نعم تلاف مصر عن تدارك إلحق الموضوع هيفلت من هيفلت الزمام، لكن سبحان الله جعل هذا كلام الواشي لا يذكر، إنما بقي ذكره الليث رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري تجيب هذا، قال أخبرنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهم عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس سعيد بن جبير

تناديه بأحسن الكلمات. علمك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة الجميلة، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، في رواية ابن رمح التوزيبي هذا، كما يعلمنا القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، لو أخبرتموني كم قرأنا الليلة لكان حسنا، حديثين أحسن، قرأنا حديثين، الأول حديث ابن مسعود والثاني حديث نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، سبق معنا ولا ما سبق يا عمر؟ عمر سبق؟ حسن. قال حدثنا يحيى بن آدم، سبق معنا أو ما سبق؟ أول مرة، جزاكم الله خير. وابن سليمان الكوفي أبو زكريا، وهو ثقة حافظ فاضل. قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد، وهو الزهري، عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الزهري المدني. قال حدثني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن طاووس ابن من كيسان الأبناوي من تلاميذ عبد الله بن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس أبو العباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن. قال حدثنا سعيد بن منصور الخراساني، أبو إسماعيل وقتيبة بن سعيد أبو رجاء وأبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين سنت الجحدري ثقة حافظ، ومحمد بن عبد الملك الأموي بضم الهمزة وليقال أموي، معناه بني أمية نسبة إلى بني أمية، وهو صدوق ابن أبي الشوارب هذا صدوق. قالوا حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكره عن قتادة ابن دعامة السدوس عن يونس ابن جبير أبو الغلاب، هذا ثقة، جاء في ترجمته أنه أوصى أن يصلي عليه أنس رضي الله عنه. شوف لما أنت توصي يصلي عليك الشيخ الفلان العالم الفلان الصلح الفلان من الناس، هذا أبو الغلاب وصى إذا مات أن يصلي عليه أنس بن مالك الصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حطام ابن عبد الله الرقاشي ثقة قال صليت مع أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الذي أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود في حسن الصوت والقراءة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف رحال الأشعريين بالليل من حسن أصواتهم. مرة ذات ليلة صلى الله عليه وسلم فسمع أبا موسى يقرأ، فبالصباح أخبره قال لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبير. حسن صوت عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى صحابي الجليل، قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقر الصلاة بالبر والزكاة. شوفوا مش عارف التشهد هيعمل ايه، اجتهد. أقرت الصلاة يعني قرنت الصلاة بالبر والزكاة بالإحسان والزكاة والصدقة وما إلى ذلك. قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وانصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، ها أيكم القائل كذا وكذا، قال فأرم القوم، وكان أبو موسى الأشعري في البصرة معنا وكان في اليمن قبل ذلك، قال فأرم القوم يعني سكتوا هيقولوا ايه خوف هائبين. قال ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، واحد يتكلم بكلمة بدل ما يقرأ التشهد راح يقول أقرت الصلاة بالبر والزكاة، ها الله المستعان. قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا. فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها. قال لا ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها، توبخني يعني تبكتني بها. فقال رجل من القوم أنا قلتها، واحد من الناس واتكلم، ولم أرد بها إلا الخير، أنا والله قصدت الخير. فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ يعلمهم ثم تعرفوش إيش تقوله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. قال إن إذا صليتم فقيموا صفوفكم. وهذا على وجه الندب والاستحباب، إقامة الصلاة، الصفوف، تعديل الصفوف يا أخي، سد الفرج، لا تكون الصفوف متعروجة معوجة. معناه من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا حديث صحيح، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا حديث ليس له أصل ومشتهر على الألسنة والناس ما شاء الله، جزاك الله خير والله. لا، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج لا يصح. معنى يا إخوان؟ طيب، ومن سد فرجة في الحديث الصحيح بنى الله له قصرا في الجنة، كما في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. معنى يا إخوان؟ فرجة كده، بعض الناس تيجي تشده عشان يسد ينفر منه، زعلان، إيش لحظة؟ ما أنت بتدعي الخير؟ سد الفرجة، الفرج هذه يقف فيها الشيطان. إذا سد الفرج، التساوي، معنى تعديل الأقدام، تعديل الأقدام، فعلش بالأقدام يا جماعة، تعديل الأقدام تستقبل القبلة، هكذا، تستقبل القبلة، تريد يعني العقب في العقب، جميل، حاذي، معنى ألصق، لا بأس، معنى يا إخوان هذا أمور مستحبة، لا تسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية بين وجوهكم. من أسباب ألفة المسلمين تسود صف الناس، قل من يعتني بهذا ويعبأ بهذا. من أسباب وحدة المسلمين وتلاحم صفوفهم واجتماعهم وألفتهم تسود الصف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يساوي الصفوف كأنها القداح. شوفوا القدح، لو تشوفوا الأقداح زي بعض، زي درس السكاكين كده هو، أو ملاعب زي بعض، ما تفرقش بينهم. القداح معناه شبه بعض القداح، ولا ما عرفتش القداح؟ عرفتش النبال؟ اللي بيصنع النبال بيصنعها مقص واحد، سمك واحد، شكل واحد، لا تفرق بينها. كذلك الصفوف تستوي زي المسطرة، والتسوية بين تكون من جهة الأعقاب، مش من مقدمة القدم، لا، أعقاب. معنى هل تفعل مسألة الخيوط أو العلامات في المساجد؟ الناس فيها مختلفون، لكن وجودها أقرب إلى التسوية، وجودها بين الناس أقرب إلى التسوية. وجدنا عدم هذه الخطوط أو الخيوط تجعل فعلا تجعل الصف متعرج إلى حد كبير. ما هذا ذكرناه؟ أنت بتسافر؟ أنا بقول لك، أنت بتسافر، قول له تعبان أنت فعلا. طيب شوفك الله عافاك، ندعو لك. طيب ما هذا ذكرناه صحيح؟ طيب أيوه يعني لم يخلص من تصبر، انت تصبر، انت تحل عليك وتصبر، لا تيأس، داوم على النصيحة والتوجيه القولي والفعل. ولا لا يوسع، يجعل قدميه على محاذاة كتفيه، عرض الكتف، لا يوسع جدا ولا يضم جدا، يعني لا يضم هكذا حتى يلصق قدميه ولا يفتحها جدا، لا، بارك الله فيك. قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، يعني يؤمكم أقرأكم، يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. وايضا المراعاه متابعه الامام في التامين. اكثر الناس هذه الايام اذا قال الامام ولا الضالين هم على طول مباشره عادوا خلص ما خدش نفس وهم يسبقون امين. الصواب انهم ينتظرون الامام. اذا الامام اذا سمعوا قال يقولوا معه. ما ينتظروش بقى ما يقول امين من نون امين ينتظره وهم يامنوا، لا، عايزين الموافقه. واذا امن فامنوا، فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر لهم ما تقدم من ذنب. اذا المساله الان لا احنا هنسابق الامام بقولنا امين ولا لما ينتهي يقول امين تماما وينتهي من نون امين نبدا نؤمن، لا هذا خطا وهذا خطا. انما اذا شرع نشرع بالمد واحيانا بالقصر امين بدون مد. طيب، فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. اذا انت هتتبع الامام. طب افرض يا إخوة واحد في تكبيرة الإحرام عمل كده الله أكبر والإمام لسه ما كبرش، الصلاة لم تنعقد، لابد متابعة الإمام. فإذا انتهى من آخر حرف في التكبير يبدأ الآخر يكبر. معنى؟ طيب، لأنه الآن هو الآن لما قال الله أكبر والإمام ما كبرش، هو الإمام اللي أمامه ده هو إمام ولا مأموم؟ ده هو كبر واقتدى بمن سيصير إماما، لم يقتدي بمن هو إمام، لأنه الآن ما صارش إمام، لأن الإمام ما كبرش لسه عاد ما صارش إمام. فأنت تقول الله أكبر عليه بقى وهو لسه ما كبرش، خطأ. لكن لما يصير إمام ويكبر أنت تكبر. تكبيرة الإحرام المتابعة، هناك متابعة، هناك مساواة، هناك مسابقة. المسابقة ممنوعة محرمة. معنا يا إخوان؟ طيب، المقارنة لا تكون معنا، إنما المتابعة حتى في التأمين حتى في التسليم في جميع الحركات والأقوال لا تسبق. قال فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، يعني هو بيسبقك وانت بتتأخر بعده، بتسجد كما سجد وتركع كما ركع نفس الكم. معنى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى يسمع لكم يعني يستجيب لكم. قال فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. صيغة من هذه؟ أبي موسى الأشعري. شوفوا كيف التحيات الطيبات الصلوات لله فيها تغير بين صيغة عبد الله بن عباس وصيغة عبد الله بن مسعود. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ملك بن عبد الواحد البصري، قال حدثنا معاذ بن هشام هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد ضبي عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان ثقة عابد فاضل، كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد في حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوان. إذن إحنا معنا إيه؟ زيادتان. زيادة الأولى وإذا قرأ فأنصتوا، زيادها سليمان بن طرخان التيمي هذا اللي هو الثقة العابد الفاضل، والزيادة الثانية سمع الله لمن حمده. العلماء ذهبوا إلى تضعيف هذه الزيادة التي فيها وإذا قرأ فانصتوا، وإن كان يغنين عنها القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. معنى يا إخوان السبب في تضعيف هذه الزيادة يا إخوة هو تفرد سليمان بن طرخان بهذه الزيادة، بينما الحفاظ الأثبات رووا هذه الزيادة. كذلك زيادة سمع الله لمن حمده جاءت في أحاديث أخرى، وإن زادها أبو كامل الجحدر. قال أبو إسحاق اللي هو صاحب الإمام مسلم إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه راوي الصحيح أبو إسحاق، قال أبو بكر بن أخت أبي الناطر، هذا من علماء نيسابور ومن تلاميذ الإمام مسلم، قال أبو بكر بن أخت أبي الناطر في هذا الحديث، فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان، يعني أبو بكر يتكلم في هذه الرواية وبيرجع الإمام مسلم في هذه الرواية لم يروها البخاري، وزادها سليمان ابن طرخان التيمي. فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة يعني أصحيح هو أو ضعيف، مقبول أو مردود؟ فقال هو صحيح، يعني وإذا قرأ فأنصته، يعني في نظر الإمام مسلم هي صحيحة، لكن في بالنظر إلى القواعد الحديثية زادها رجل ثقة، والثقات الأثبات الكثيرون لم يروها، فالقول قول الثقات الأثبات. وإذا قرأ فأنصته فقال هو عندي صحيح، فقال لما لم تضعه ها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح، وضعته ها هنا، يعني هي صحيحة لكن ليس معنى هذا أنها من حديث أبي هريرة فأضعها هنا، لا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. وأيضا كلمة ما أجمع عليه هذا في نظر الإمام مسلم رحمه الله ليس على إطلاقه وكليته، إنما هذا على رأي الإمام مسلم في نظري أن هذا مجمع عليه، أو ما لم يجمع عليه هو في مقام ما يجمع عليه فذكره هنا أو ذكره في الصحيح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حنظلي وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدن عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده وشكره. بهذا ننتهي إخواننا من دروسنا الليلة إن شاء الله، على أمل لقاء بكم الأربعاء المقبل بإذن الله عز وجل بعد العيد المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليوم والخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله، وأقم الصلاة.